مذ وعدت اللقاء في متوقع اللقاء في عجل يسبق الأجل. هل تنازيت ليلنا؟ هل تنازيت ليلنا إذ قضينا عن أماني في الهوى ولياليك في الملل. إنه جاهل. Will you?